بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده بمعزل عن الناس، وإنما الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يعيش إلا في جماعة. فإذا وجد العبد في جماعة فإن هناك مصالح متعارضة تحصل بينه وبين الناس، وهناك كذلك حريات متعارضة مع حريات الناس، فإنه لا بد أن يكون هناك تشريع ينظم حركة الإنسان في الكون، ولا بد أن يكون هناك تشريع يعطي كل ذي حق حقه ليصطلح كل إنسان على حقه. لا بد أن يكون هناك تشريع يفض النزاع بين الناس ويحفظ للناس حقوقهم، ويأخذ من القوي للضعيف، ويأخذ من الغني للفقير. لا بد أن تكون هذه التشريعات موجودة لتحكم البشر، وإن لم تكن هذه التشريعات فإن الأمر يؤول إلى فوضى، ويعيش الناس حياة الغاب، بحيث أن القوي يأكل الضعيف، فأن الغني يطأ الفقير، وأن المجتمع عباد الله يصير إلى مجتمع فوضوي همجي. فلا بد أن تكون هناك تشريعات، ولكن من الذي يضع هذه التشريعات التي تنظم حركة الإنسان في الكون، والتي تنظم المصالح وتبين المفاسد، والتي تعطي الحريات والحقوق، والتي تؤمن الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى ديارهم وعلى مصالحهم؟ إن هذه التشريعات لا بد أن تكون من عليم خبير، أن يكون عليما بأحوال الناس وعليما بما يصلحهم، وأن يكون خبيرا بأحوالهم في ماضيهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم، حتى تكون التشريعات تشريعات دائمة لا تتعرض لكثير من التعديل والإزالة، وإنما ينبغي أن تكون تعديلات أن تكون تشريعات مستقرة وليست تشريعات مضطربة، بحيث تتعرض هذه التشريعات إلى كثير من التغيير. وهذا الأمر لا يمكن تصوره إلا في الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ماضيهم ويعلم حاضرهم ويعلم مستقبلهم. وأن العقل البشري مهما كان هذا العقل، سواء كان فرديا أو جماعيا، وسواء كان ذكيا أو غبيا، فإنه يستطيع أن يعرف حاضره، ويستطيع بالدراسة والتعلم أن يعلم شيئا عن ماضيه، لكنه لا يمكنه أن يعلم مستقبله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى في خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، والتشريعات تحتاج إلى أن تكون تشريعات تحكمنا اليوم وتحكمنا غدا وتحكمنا على مدار العصور والدهور، خاصة إذا ختم الله عز وجل الرسالات بالإسلام، وختم الكتب بالقرآن، وختم الأنبياء بمحمد خير الأنام. فإنه إذا كان كذلك، كان لابد أن تكون تشريعات صالحة لكل زمان ومكان، بحيث أنها لا تكون تشريعات صالحة لمكان دون مكان أو لزمان دون زمان. وأما التشريعات التي من صنع البشر فإنها وإن صلحت في زمان فرضا وجدلا، فإنها لا تصلح في زمان آخر. فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، كما قال الله عز وجل: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل علمه قد أحاط بكل شيء، وأما الإنسان فإن علمه قاصر، كما بين الله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس لا يعلمون إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بآذانهم، وأنهم ينظرون إلى الأشياء من وجهة واحدة، لأنهم لا يمكن أن يروا الشيء في وقت واحد من كل زاوية ومكان. وأما الله عز وجل فيرى الأشياء على حقيقتها من كل مكان سبحانه، يستوي عنده البعيد والقريب، وهو يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأنفس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء الظاهرة فقط، بل يعلم الأشياء الباطنة كذلك، ويعلم ما توسوس به نفسك، أي ما يكون في داخلك لم تتلفظ به ولم تظهره. كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد ويعلم ما يضرهم، ولذلك شرع لهم شرعا يصلحهم، ودفع عنهم الله عز وجل به المضرة. وأما الإنسان فهو جاهل بحقيقة نفسه، لا يعلم ما يصلحه ولا يعلم ما يضره، ففضلا أن يعلم ما يصلح العباد أو يضر العباد. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أن الإنسان قد يحب ما يضره وقد يكره ما ينفعه، وذلك لأنه لا يدرك مصلحته الحقيقية سواء بعقله أو بالعقل الجمعي، أي بعقل الناس جميعا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل بيّن أن الإنسان قد يحب الشيء وهو شر له، وقد يكره الشيء وهو خير له، ذلك لأنه لا يعلم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذه الأمور على حقيقتها، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان يكون كارها لهذا الشيء وإنما فيه الخير الكثير بالنسبة له، ولكن لقصر بصيرته، ولكن لأن العقل لا يدرك مصلحته وفيه قصور عن التشريع، فإنه لا يستطيع معرفة ما يصلحه وما يضره. والإنسان بطبعه يميل إلى جماعته، ويميل إلى لونه، ويميل إلى ملته، ويميل إلى جنسه. فهذه الأمور تجعل الإنسان ليس محايدا في وضع هذه التشريعات، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الغرض، لأن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، وإنما الناس جميعا عبيده، فالله عز وجل يعاملهم على السواء، أكرمهم عنده أتقاهم، وأما ما سوى ذلك فإن الناس جميعا سواء أمام الله عز وجل. ولكن الإنسان إذا وضع التشريعات فإنه دائما يميل إلى جنسه، يميل إلى ما تهواه النفس وتجنح إليه، والله عز وجل منزه عن الغرض والهوى. يقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن التشريعات نوعان: تشريع بالحق وهو من عند الله، والتشريع الآخر يكون بالهوى، أي ما تميل إليه النفس وما تشتهيه بغض النظر عن كونه حقا أم باطلا. وهذا لا ينزه عنه إلا الله، فكل الناس عندهم ميل إلى ما تهواه أنفسهم، حتى يصل بعض الناس إلى أنه يعبد هواه، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أنه يسير خلف هواه، وأنه إذا أمره بشيء ائتمر، وإذا نهاه عن شيء انتهى. فهو في الحقيقة يعبد هذا الهوى الذي يأتيه بهذه التشريعات. فالعقل قاصر عن إدراك جميع الحقائق، وقاصر عن الإتيان بتشريع حميد يصلح به العباد، وأن الأمر هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه التشريعات التي تحكم هذا الجمع البشري أو هذه الجماعة البشرية لا بد أن تكون تشريعات حاسمة حازمة، ولا بد أن يكون الرئيس القائم على إنفاذ هذه التشريعات عنده من الحسم والحزم ما يقطع به هذه التقاطعات التي تكون بين البشر. لا يصلح أن يكون هناك اللين في كل وقت وفي كل آن، ولا يصلح أن تكون الشدة أيضا في كل وقت وفي كل آن، ولا يصلح أن يكون اللين مع كل الناس، ولا أن تكون الشدة مع كل الناس، فإنما أن يكون اللين في موضعه والشدة في موضعها، كما قال الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه عندما حكم ذا القرنين وجعله حاكما بين له أن هناك جزاء ينبغي أن يقع على الناس، وهو إما أن يكون جزاء الحسنى وإما أن تكون العقوبة والعذاب. العذاب هنا المقصود بها العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة، فمن ظلم فإنه يستحق العقوبة، ولا بد من الشدة معه، ولا بد من الأخذ بيد من حديد لمنع الظالم من ظلمه، من التمادي في الظلم إلى أن يصل إلى حرق المنشآت والاعتداء على المصالح الخاصة والعامة، وكذلك الاعتراض بدون أي وجه وتعطيل وسائل المواصلات وغيرها، وكذلك تعطيل مصالح الناس من علاج المرضى وغيره. لا بد أن يكون هناك تشريع يتعامل مع مثل هذه الأمور التي تجر بنا إلى الفوضى وإلى حرق البلاد وإلى سقوطها وإلى سقوط مؤسسات الدولة في الاعتراض على كل ما مؤسسة تنشأ، سواء كانت المؤسسة بالانتخاب أو كانت بغير الانتخاب. فهم يتكلمون يتحدثون عن الديمقراطية وديمقراطية الصندوق، وعليهم أن يتحاكموا إلى الصندوق، وجئنا معهم بذلك، وجاء مجلس شعب ثم مجلس الشورى ثم اللجنة التأسيسية المنتخبة والتي كانت بالتوافق بين التيارات السياسية كلها، إذا بهم يسقطون المجلس الشعب المنتخب ويهدرون أصوات 25 مليون مواطن خرجوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس الشعب، ثم يأتي واحد بجرة قلم ليقول أن هذا غير دستوري. إذا كانت السيادة عندهم للشعب، فإن الشعب قد قال كلمته عندما اختار النواب واختار أعضاء مجلس الشعب. أما إن كان خللا عندهم فهذا الخلل لا يعنينا في كثير أو قليل. ثم جاء مجلس الشورى بعد ذلك باختيار أيضا عدد كبير من ملايين الشعب الذين خرجوا لاختيار هذا المجلس، وكم أنفق عليه من الأموال حتى تكون هذه الانتخابات تتم في شفافية وفي نزاهة لم يعرفها التاريخ المصري من قبل. فهذا الأمر بعد ذلك عندما جاءت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور بناء على الإعلان الدستوري الذي صدر والذي أخذ عليه التصويت في 19 مارس سنة 2011، عند ذلك أسقطوا هذه المؤسسة أو هذه الهيئة التأسيسية، ثم أعيد تشكيلها مرة ثانية. كان الإسلاميين في المرة الأولى لهم أكثر من 70% في التأسيسية، وقالوا لا نريد هيمنة الإسلاميين على كتابة الدستور. أعيد تشكيلها أن يكون للإسلاميين أصحاب الحق في الأغلبية أن يكون لهم 50%، ثم يكون للآخرين 50%، أي للتيارات الأخرى. ومع ذلك عندما تم كتابة الدستور وتم التوافق والتنازل على أمور كثيرة جدا في الدستور، إذا بهم ينسحبون من هذا الدستور بعد موافقتهم وتوقيعهم على كل مادة كانت في مسودة الدستور، ينسحبون ثم بعد ذلك يعلنون انقلابا على الشرعية وينادون بعزل رئيس منتخب انتخبه الشعب عندما قال كلمته وخرج بالأغلبية التي أهلته لأن يكون رئيسا للبلاد. فكان ولا بد أن تكون هناك قرارات حاسمة حتى تحسم هذا الأمر. صحيح أننا لا نوافق على كل القرارات الصادرة، خاصة ما يتعلق بأن تكون السلطة مطلقة في يد رئيس البلاد، أو أنه لا يجوز الاعتراض على قراره في محكمة أو قضاء أو غير ذلك، لأن الإنسان غير منزه عن الغرض وغير منزه عن الخطأ. وبذلك فإن كل إنسان معرض للخطأ، وأنه معرض لتشريعات يكون له فيها غرض، فلا بد أن تكون هناك مرجعية. نحن مع استمرار مجلس الشعب الشورى ومع استمرار كذلك الهيئة التأسيسية ومع كذلك عزل النائب العام ومع تعويض أسر الشهداء والمصابين وأنهم يكونوا أن يكون لهم معاشات، وكذلك إعادة المحاكمات للذين لم ينالوا العقوبة الكافية على اقترافهم للقتل والتعذيب والسجن والإصابة وغير ذلك في أبناء هذا الشعب، لابد أن تكون لهم محاكمة، أي في النقد، أي في محكمة النقد، أن يقدم أدلة جديدة لمحكمة النقد للاستمرار في القضية وليس إعادة التحقيق من أوله، لأن الإنسان في القانون لا يعاقب على جريمة مرتين. فلا بد من تقديم أدلة جديدة قد أخفيت قبل ذلك لتقديم هؤلاء مرة ثانية إلى محكمة النقد لمحاكمتهم. نحن نقول أن أيضا المادة السادسة التي صدرت في هذا الإعلان الدستوري والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا شعر بخطر من الأخطار على الدولة أن يشرع قوانين استثنائية لكي تحكم هذا البلد، فنقول أن هذا لابد أن يكون له ضابط، مثل أن يرجع إلى مجلس الشورى وهو المجلس المنتخب الوحيد الموجود، أن يرجع إلى مجلس الشورى ولا يكون هذا في يده كسلطة مطلقة. لكن بقية الأمور التي أصدرت لضبط هذا الأمر هي أمور حاسمة ينبغي أن ندعم فيها رئيس البلاد، وينبغي أن نمنع سقوط الدولة، لأنهم أولا أرادوا كان في 2012 كانوا يريدون إسقاط مجلس الشورى وحل التأسيسية والمطالبة بعزل رئيس الجمهورية حتى لا يصبح هناك بلد أصلا، لا رئيس ولا مجالس نيابية ولا دستور ولا شيء في البلاد، فتسقط هذه البلاد تتحول إلى فوضى. بماذا تحكم ومن نحكم ومن يضبط إيقاع هذا المجتمع إذا سقط مثل هذا السقوط؟ هم لا يريدون عدالة ولا حرية ولا أمن كما يزعمون، لأنهم هؤلاء عندهم عداء للمشروع الإسلامي. هذه المظاهرات التي خرجت في محمد محمود كانت تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء، وكانت تطالب بتعويضات مناسبة لأسر الشهداء على الشهداء الذي قاموا، وجاء الإعلان الدستوري لتلبية مطالبهم، كانوا ينادون أيضا بإقالة النائب العام، وجاء الإعلان الدستوري ليحقق مطالبهم، ومع ذلك هم يطالبون بعد ذلك بعزل الرئيس لأنه اتخذ مثل هذه القرارات. وهذا يدل على أن هؤلاء لا يحملون منهجا وليس لها للشعب عندهم هم، وإنما هم يريدون حكم البلاد بما يرون من هذه الأهواء. ونحن نتحدى أن تكون هذه الفصائل التي تجتمع على الإسلام وعلى الإسلاميين أن ينتخبوا منهم واحدا يرأسهم، لأنهم لا يحب بعضهم بعضا وليسوا متكاتفين ولا متآلفين إلا ضد المشروع الإسلامي، لكن كل منهم يريد أن يكون رأسا ويريد أن يكون زعيما ورئيسا وحاكما وهو الذي يتحكم في مقدرات الشعب، وليس أن يكون هناك نظاما عادلا يعطي كل ذي حق حقه ويوفر الحريات المنضبطة بالشرع لهؤلاء العباد، وأن يؤمن الناس في مواطنهم، فإن هؤلاء يريدون ترويع الآمنين في كل مكان، يريدون الفوضى، يريدون حرق البلاد إذا لم يكن فيها، فهم لا يشجعون على ديمقراطية لم تأتي بهم، وإنما الديمقراطية التي يتحدثون عنها هي الديمقراطية التي تأتي بأشخاصهم، فإذا أتت بغيرهم فإنهم يكفرون بها، كمن كان في الجاهلية يصنع صنما من العجوة فإذا جاع أكله، لأنه في الحقيقة لا يعبد الصنم وإنما يعبد الهوى، فهذا الإله الذي كان يعبده منذ لحظات هو يأكله ويلوكه في فمه ويدخله إلى معدته ثم يخرجه بعد ذلك غائطا من خلفه نتنا ذو رائحة النتنة، هذا إلهه الذي كان يعبد. هؤلاء عباد الله، هؤلاء يأكلون على موائد غيرنا ثم يتغوطون في بلادنا، يأتون لنا بأقذر ما في الغرب ويريدون أن يكون ذلك منهجا لنا. مصر منذ دخلها عمرو بن العاص وهي دولة إسلامية، وهذه كانت تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى إلى سنة 1924 وهي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، إلى من جاء من هؤلاء المغربين الذين أرادوا تغريب بلادنا، عندما جاء هؤلاء أذيال الغرب بوجود هؤلاء المستشرقين الذين أتوا إلى بلادنا وكتبوا كتابات تدل على أنهم يضمرون شرا للإسلام وأهله، وخرجت البعثات إلى دول أوروبا ليفتتنوا بما عندهم من التكنولوجيا والتقدم التقني، ليعودوا لنا بنظرياتهم الفكرية، لم يعودوا لنا بتصنيع السلاح، بتصنيع الطائرات والصواريخ وبتصنيع الدبابات والآلات وتصنيع السفن، وإنما عادوا لنا بأن يقولوا إن الغرب تقدم حين تنازل عن دينه وشرعه، وأنتم لن تتقدموا إلا إذا تنازلتم عن دينكم وشرعكم كما تنازل هؤلاء عن دينهم وعن شرعهم. هذا الأمر يصلح في بلاد النصارى، لأن النصارى ليس لهم شريعة يتحاكمون إليها، ليس عندهم شريعة يتحاكمون إليها، وهم يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والديانة النصرانية تحصر ديانتهم في داخل كنائسهم، ولهم طقوس وعبادات تقام داخل كنائسهم، ليس لها في إصلاح المجتمع ولا في إدارة المجتمع، ليس عندهم تشريعات ولا قوانين. فيسع النصراني أن يكون نصرانيا حقيقيا وهو يتحاكم إلى قانون روماني، وأن يتحاكم إلى قانون من صنع البشر، لأن شريعته تدعوه إلى أن يتحاكم إلى كل قانون أو تشريع موجود في البلد الذي هو فيه، بغض النظر أن يكون تشريعا رومانيا أو أن يكون تشريعا إسلاميا. فهؤلاء لم كانوا في داخل هذه الكنائس ولم يكن لهم تشريع. ثم أن الثورة التي قامت عليهم في الغرب قامت للفساد الكنسي والزواج بين الدين والسلطة، وتعيين السلاطين الذين كانوا يحرمون الناس من أبسط حقوقهم، وكانوا يفسدون في الأرض، وكانوا يظلمون الناس، وكان ذلك بمباركة من الكنيسة على أن ذلك حكم الله، وأنهم يباركون الحكام على أنهم معينين من قبل الله. فلما قامت الثورات وعلى رأسها الثورة الفرنسية قامت على ذلك، على فساد الكنيسة، ونادت بفصل الدين عن الدولة وبفصل الشريعة عن الدين، أي أن تكون التشريعات بعيدة عن الدين. فهذا إن كان يليق بهم فهو لا يليق بنا، فنحن لا نحكم باسم الله وإنما نحكم بحكم الله. لسنا نحن خلفاء الله في الأرض، لأن الله لا يغيب، الله له شرعه الذي شرعه سبحانه وتعالى، ونحن نحكم به كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أراك الله. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بشرعه وبدينه، أما هم فكانوا يحلون الحرام ويقولون هذا من عند الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكانوا يدعون أن ما يحله هؤلاء القساوسة والرهبان في الأرض يحله الله في السماء، وما يحرمه هؤلاء في الأرض يحرمه الله في السماء، أي أن الله تابع لهم، وأن تشريعاتهم التي يشرعونها هي الحاكمة على الله، وليس أن الله عز وجل حاكم عليهم. هذا الفساد الذي كان في أوروبا هو الذي أنتج الثورات على هذا الفساد، ونادوا بفصل الدين عن الدولة وبرجوع هؤلاء الرهبان والقساوسة إلى هذه الكنائس وعدم الخروج منها، وعدم الخروج من هذا إن كان يصلح عندهم فهذا لا يصلح عندنا، لأن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام عبادة ومعاملات، الإسلام أخلاق، الإسلام عباد الله يتحكم في الإنسان من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، ويتحكم في وقته في كل الوقت، فأنت تنام بالشرع وتقوم بالشرع، وتدخل دورة المياه بالشرع وتخرج منها بالشرع، وتدخل بيتك بالشرع وتخرج بالشرع، وتبيع بالشرع وتشتري بالشرع، وتؤجل بالشرع، وتحول مالك بالشرع، وتتقاضى بالشرع، وتمشي بالشرع، وتعمل بالشرع، وتشرب بالشرع، وتأكل بالشرع. كل حركة عندك لها حكم شرعي، إما أن يكون ذلك واجبا مثلا كالصلاة والصيام والحج والزكاة، وإما أن يكون أمرا مستحبا كالغسل وتنظيف الأسنان بالسواك وغير ذلك من الأمور المستحبة، وإما أن يكون ذلك حراما كأكل الميتة والخنزير والدم وكل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، وإما أن يكون ذلك مكروها، وإما أن يكون ذلك الأمر مكروها، وإما أن يكون مباحا، وهذا هو الأمر الأغلب في الشريعة، أن الأصل في الأمور عندنا الإباحة، ولا يرد التحريم إلا بنص، فلا بد أن يكون هناك نص من الشارع على أن هذا حلال وهذا حرام، لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما ينفعش واحد يقول هذا حلال وهذا حرام من عنده، وإنما ينبغي أن يقول قال الله هذا حلال وقال الله هذا حرام. فإن لم يكن لله سبحانه وتعالى في كتابه أنه قال هذا حلال وهذا حرام، أو قال النبي في سنته هذا حلال وهذا حرام، فهذا عفو. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، أي أنه مباح، أي أن هذا الأمر مباح إذا سكت الشرع عنه. إذن حتى الإباحة، حتى الأمور المباحة فإنها أيضا من الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أباح ذلك. فالأمور جميعها في حركاتنا وسكناتنا هي بشرع الله عز وجل، ليست التشريعات هي مجرد الحدود، الحدود جزء يسير من هذه التشريعات. 10 آيات في القرآن كله، الذي القرآن فيه أكثر من 6200 آية، وفيه 10 آيات جاءت في الحدود، في 10 آيات فقط جاءت في الحدود. بقية هذا القرآن تشريعات، بقية هذا القرآن تشريعات، إما أن تكون تشريعات في العقيدة، وإما أن تكون تشريعات في العبادة، وإما أن تكون تشريعات في المعاملات، وإما أن تكون تشريعات في الأخلاق، وإما أن تكون في هناك تشريعات في الأخلاق. وهذا هذا التشريع السماوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز ميزة عظيمة بأنه يراعي الجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي. أما القوانين الوضعية التي هي زبالات أفكار البشر فهي لا تراعي الجانب الأخلاقي ولا تعتني به، لا تراعي هذا الجانب الأخلاقي ولا تعتني به. ثم أن هناك جزء أيضا، جزء العقوبات الموجود في القرآن على المخالفات، عندما يخالف الإنسان الشرع ما بماذا يحكم عليه؟ هناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فليس كل ذنب يقترفه الإنسان ينبغي أن يحاسب عليه، ينبغي أن يحاسب عليه في الدنيا أو أن يقام عليه حد أو تعذير، بل هناك من الذنوب ما يعاقب عليها في الآخرة، ما يعاقب عليها في الآخرة. وهذا ما يتميز به الشرع، أنه يجمع بين الجزاء الدنيوي ويجمع بين الجزاء الأخروي. والعبد المؤمن إذا لم يخف من القاضي أن يحكم عليه في الدنيا فإنه ينبغي أن يخشى الله عز وجل، عندما يقف بين يديه ذليلا كثيرا، ذليلا كثيرا، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وأيضا عندما يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، أو يأتي ملكان قرينان أحدهما يمشي أمامه والآخر يدفعه من خلفه، يشهدان عليه عند الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد في حس المؤمنين يجعلهم يخشون مخالفة الشريعة الإسلامية، مخالفة القوانين التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الشريعة الإسلامية تحمل قدسية وتحمل مهابة وإجلالا، ولها في قلوب المؤمنين بها رهبة ورغبة، يرغبون في ثواب الموافقة لها ويرهبون العقوبة على مخالفة هذه التشريعات. ولذلك نقول أنه لا يصلح للعباد إلا الشريعة الإسلامية، لا يصلحهم إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. وأما الذين يضادون الشريعة ويحاربونها هم يريدون أن يعيشوا حياة بلا ضابط، حياة همجية. عندما نقول أن الحريات ينبغي أن تنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية يرفضون ضبط ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية. قلنا تنضبط بقيم المجتمع، أنت يوجد أن احنا أردنا أن نكتب ذلك في الدستور حتى لا تكون هناك حريات غربية، أن ينظر الرجل على الرجل والمرأة على المرأة، ويكون هناك حريات الشواذ، لأنهم يعتبرون أن هؤلاء أناس لهم حريات، وحتى لا يكون هناك حريات لعبدة الشياطين وغيرهم، أن يكون هناك يقولون أن ولأصحاب الديانات الأخرى الحرية في ما يعتقدون. نحن أصر كان منا إصرار على أن يكتب لأصحاب الديانات السماوية اليهودية والنصرانية. هؤلاء يحتكمون إلى شريعتهم الخاصة، أما بقية الناس فلا نعترف أصلا بأن لهم ديانة، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون هناك فوضى في التعبد، فوضى أيضا فيما يلجأ إليه الناس وما يستعينون به، بحيث يكون هناك مجتمعات مثل الهند. الهند فيها عدد ضخم جدا من الآلهة، قد لا تتصورون كم عدد الآلهة، مئات الآلاف من الآلهة، حتى أن منهم من يعبد الفأر والصرصار، ومن يعبد البقرة والشجرة والنار وآلهة أخرى، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الإنسان يعبد أي شيء في الهند، يعبد المرأة، حتى أنه بلغني أن بعضهم يعبد المسترين بتاع المونة، لأنه يعتقد أنه ده اللي بيأكله ويشربه لما بيشتغل به، فبيجيب له فلوس فبيأكل ويشرب، فهو إلهه الذي يعبده، فيأتي في الصباح يضع في المونة ثم يضع على وجهه ويتعبد له ويتقرب. هذا موجود في بلاد غيرنا، هم يريدون هذه الإباحة والفوضى الفكرية والعقائدية. الفوضى كذلك في الاعتداء على حرمات الناس، بأن يجعلوا حصانة للصحفي وحصانة للقاضي، القاضي يسب ويشتم ويضرب، لا تستطيع أن تفعل معه شيء، عنده حصانة، ولكن أنت إذا تعرضت له بكلمة فإن هذا يكون اعتداء على القضاء وعلى المؤسسة القضائية وكذا، وجناية كبيرة جدا تدخل فيها. وكذلك الصحفي يتهم ويشهر عبر صفحات الجرائد بأناس براء من كل تهمة شهروا بها، ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تحبس الصحفي. لا كل واحد في المجتمع يريد أن يكون له حصانة خاصة، المحامين يريدون ذلك، الأطباء يريدون ذلك، ويصبح المجتمع الشعب المصري يصبح هو المستعبد. الناس هؤلاء يتكلمون على أنهم في منزلة فوق البشر، ونحن عبيد مسخرين تحت هؤلاء. إذا جاء القانون يضبط حركة القضاء ويضبط الحصانة ويضبط الحقوق، صار هؤلاء القضاة، لأنهم لا يريدون أن يكونوا بشرا مثلنا، أو أن نكون سواسية جميعا أمام القضاء، وإنما يريدون أن يكونوا طبقة فوق البشر، ونحن عبيد مسخرون عندهم يفعلون بنا ما نشاء. ونجد ذلك عند الصحفيين، عند المحامين، عند غيرهم. المرأة تنادي بأن يكون لها حقوق مطلقة وأن تتساوى بالرجل. لماذا هذه المرأة التي ليست هي المرأة المصرية في الحقيقية، لكنها أولئك الذين يسمون أنفسهم بالنخبة، يقولون نحن لن نتنازل عن مكاسب حققناها. ما هي المكاسب؟ المكاسب هذه كانت مكاسب على حساب الشرع، أنهم خالفوا حكم الله عز وجل، وخالفوا شريعته، وخالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خروج المرأة واختلافها بالرجال، وكذلك تبرج النساء وسفورهن وعدم تحجبهن، وما آل إليه الأمر من الزواج العرفي وغير ذلك من الأمور. كل هذه الأمور يريدون أن تكون مقننة، بحيث أن الباطل يصبح قانونا، وأنه يقنن، وأنه يقنن أن يحلوا ما حرم الله، يقنن لهم ذلك. ونحن نقف بالمرصاد في كتابة هذا الدستور حتى يخرج هذا الدستور وليس فيه مخالفة للشرع، حتى تستريح ضمائرنا. فنحن لم نمارس العمل السياسي ولم ندخله إلا لنشارك في كتابة الدستور أولا، وأن نحمي مصالح أهل البلاد، وأن نحمي مصالح العباد، وأن نناضل من أجلهم، من أجل أن نحق حقوقهم، وأن تصبح هذه الحقوق مكتوبة مسطورة في هذا الدستور، نحميها بدمائنا وبأرواحنا، لأننا عباد الله نريد أن نحق الحق بكلمات الله عز وجل، ونبطل الباطل ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. نريد أن نقطع دابر هذا الباطل، نريد أن نقطع دابر هذا الباطل. هذا لن يكون إلا بتشريع الله عز وجل. عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي له حق التشريع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن التشريع حق لله عز وجل وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أداة إن أداة حصر وقصر، فإنها حصرت الحكم كله وقصرته على الله، أي كل الحكم لله، ليس لأحد حكم مع الله سبحانه. ولذلك قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، أي لا يجعل الله سبحانه وتعالى معه شريكا في الحكم، وإنما الحكم لله عز وجل وحده لا شريك له. فينبغي أن نجعل حق الله عز وجل لله، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على الكفار أنهم يساوون غيره به، فقال له ربنا سبحانه وتعالى، قال فيهم: أم لهم شركاء شرع، قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون غير الله بالله. هؤلاء الذين كفروا يساوون غير الله بالله، والله سبحانه وتعالى ينكر عليهم فيقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء مع الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا حقه، لأنه الخالق سبحانه وتعالى، فإذا كان هناك خالق غير الله فله تشريع مع الله عز وجل. إذا كان العقلاء في العالم عبر الزمان والمكان قد أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى. وهذا قاله الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، باعتراف المسلم والكافر والبر والفاجر وغيرهم من الصالح والطالح بأن الله هو الخالق. إذا كان كذلك فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي الذي له الخلق له الأمر. اليوم العلمانيون ماذا يريدون والليبراليون؟ يقولون: لا، له الخلق لكن ليس له الأمر، له الخلق ولكن ليس له الأمر. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى. ثم التشريع هذا، سواء كان من ناحية التشريع أو التحاكم إليه، هذه قضية إيمانية، بمعنى أنك إذا لم تتحاكم لم تكن مؤمنا، وأن هذا حال المنافقين والكفار، الإعراض عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وحال المؤمنين الإذعان لشريعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ذلك، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله بذاته العلي أنه لا يكون مؤمنا من لم يتحاكم إلى شرعه، من لم يتحاكم إلى شرعه. ويبين أن هذا الإيمان وإن ادعاه أصحابه، لأنهم يقفون في هذه المؤسسة التشريعية أو الهيئة التشريعية ويقولون: نحن مسلمون ولستم مسلمين أكثر منا، ولستم أغير على الشرع منا، هذا مجرد زعم، وليس كل مدع لدعوى أنه صادق فيها. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعجب الله سبحانه وتعالى من أناس يدعون الإيمان وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي كيف يلتقي هذان الأمران وكيف يجتمعان؟ هذان لا يجتمعان في قلب امرئ، لا يجتمعان في قلب امرئ مؤمن، أن يكون هذا الرجل مؤمنا وهو يتحاكم إلى الطاغوت، بل لا بد إذا كان مؤمنا أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شوف هذه الحالة اللي هي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة وإشارة في الدنيا. عايز تعرف المؤمن من المنافق، عايز تعرف المؤمن من الكافر، اعرض عليه شرع الله عز وجل، شوف ايه موقفه من الشر. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حالهم. أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عايز تعرف مين المنافق ومين المؤمن، هتلاقي المؤمن تقول له تعالى لشرع الله يقول لك سمعنا وأطعنا، الثاني يصد عنك صدودا. القضية قضية إيمانية، قضية التحاكم إلى الشرع، هذه قضية إيمانية مش قضية ترفية، احنا مش بنسعى إلى ترفيه، هذه قضية إيمانية، قضية إيمان وكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حكم الله أحسن الحكم، فيش حكم أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مين أحسن من الله حكما؟ إذا قال واحد إن هناك من هو أحسن من الله حكما كفر، وإذا قال أن الله حكمه أحسن الحكم وجب أن يتحاكم إليه إذا كان عاقلا، وجب أن يتحاكم إلى شرع الله. وإلا فهل هؤلاء يؤمنون بالقرآن؟ هل هؤلاء قرأوا كتاب الله عز وجل؟ إذا كانوا جاهلين فإنه معنى ذلك أنهم لم يقرأوا القرآن. إذا قرأوا القرآن فهل هم يؤمنون به؟ إن كانوا يؤمنون به فهناك أسئلة يطرحها القرآن على هؤلاء الناس. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا سؤال. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا قالوا لا كفروا، وإذا قالوا أن الله أحكم الحاكمين وجب عليهم أن يتحاكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. هذه أسئلة يطرحها القرآن ويطرحها علينا ويطرحها على غيرنا. نحن لا نقول للناس تعالوا تحاكموا إلينا، تحاكموا إلى شرع نضعه نحن أو تشريعات أو قوانين نسنها، وإنما نقول لهم تعالوا تحاكموا إلى الله، إلى الكتاب والسنة. ما وجدناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حاكما علينا وعليكم، يكون حاكما، هذا القرآن يكون حاكما علينا وعليكم. فهذه القضية عباد الله ينبغي أن نستوعبها، لأن الأخطر من ذلك أن التحاكم إلى غير شرع الله عبودية لغير الله، أن تكون قد عبدت الله غير الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية مهمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا في الجاهلية، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم. ظن عدي من العبادة أنهم يركعوا لهم يسجدوا لهم يطوفوا بهم، لا، بل هناك عبادة في التشريع أيضا، عبادة في التحاكم، عبادة في التحاكم. ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي قال: ما عبدناهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه أن من يتحاكم إليهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه يكون عابدا لهم. فنحن إذا تحاكمنا إلى هذه الشرائع الوضعية أو هذه القوانين الوضعية التي هي زبالات أفكار البشر في الحقيقة، فإننا نكون قد عبدنا غير الله عز وجل، وتوجهنا إلى غير الله سبحانه وتعالى، وقصدنا غير الله عز وجل. وهذا يوبقنا في نار وقودها الناس والحجارة. هذا الأمر عباد الله ينبغي أن يكون نصب أعيننا، لأن هذه الشريعة ليس لنا أن نختار معها، ليس لنا أن نختار معها، وإنما إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لنا الخيرة، لم يكن لنا الخيرة من أمرنا، وإنما نحن نختار ما اختاره الله لنا، نختار ما اختاره الله لنا. فإذا شرع الله عز وجل لنا شرعا، إذا شرع الله عز وجل لنا شرعا فعلينا أن نأخذ به وألا نعرض عنه وألا نتخير بينه وبين غيره، ولا أن نقبل غير شرع الله عز وجل. يقولون أنه ليس هناك القوانين غير واضحة في الشريعة الإسلامية، هذا الكلام كذب وزور. الشريعة الإسلامية حكمت 13 قرن من الزمان وهي بتحكم، إلى أن سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924 وتفتتت الدول الإسلامية واستولى هؤلاء على بلاد المسلمين، يعني هؤلاء الغربيين على بلاد المسلمين، وبدأوا يشرعوا لهم التشريعات. في مصر عندنا بدأوا يعملوا أولا المحاكم اللي هي المحاكم الأجنبية، وبعدين المحاكم المختلطة، وبعدين بقت كلها محاكم مختلطة بعد ذلك، وكان في محاكم شرعية إلى أن جاء عبد الناصر وألغى المحاكم الشرعية، وكان الشيخ شاكر رحمه الله آخر قضاة مصر في المحكمة الشرعية، اللي كانت ما لازالت هذه المحكمة موجودة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وتم إلغاء شرع الله عز وجل، وأتوا لنا بهذه القوانين الأنجلو ساكسونية أي القوانين الفرنسية أو القوانين الإنجليزية التي حكمونا إليها رغما عنا أن نتحاكم إلى مثل هذه القوانين، ولكن كانت هذه القوانين تحكم في بلاد المسلمين، الشريعة كانت تحكم في بلاد المسلمين إلى عهد قريب، إلى مجيء عبد الناصر كانت هذه المحكمة الشرعية موجودة، وأنما هم أرادوا بدأوا تبديل الشرائع من سنة 1924 في تبديل هذه الشرائع عندنا في بلادنا لكي يحولونا من التحاكم إلى